الحمد لله. من أشهر الأقوال في السنن الرواتب 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. تكمل نقص الفرائض. أولا، سبب لمحبة الله ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ثالثا، الصلاة خير موضوع، كل ما سجدت سجدة أكثر تكون أقرب إلى الله. أعني على نفسك بكثرة السجود كما قال عليه الصلاة والسلام.